معصوما ولا نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وقد أجمع علماء الأمة والأئمة على أن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. يبقى ما خلا عالم على مر التاريخ من هفوة من ذلة ننشرها له؟ ننشرها له أم نغفرها له؟ أم نغفرها له؟ وضحت؟ يبقى نغفر ونسدد ونقارب ونعالج حتى يبقى للأمة من يقتدوا به، وإلا لو فقدت الأمة القدوة فقدت دينها. ماذا جنى ناشر سوءة العالم إذا علم أنه سببا في ردة من ارتد؟ ألا يتحمل وزره يوم القيامة؟ يا إخواني المسألة في منتهى الخطورة، فاتقوا الله. عالم أخطأ يبقى دورك دور الناصح الأمين في نصحك، في نصحك. يعني إنسان بيفرح بعض شبابنا اللي أمسك علينا كلمة قد يسبقنا فيها لساننا في خطبة يبعث لي رسالة ولا شيخ انت أخطأت في هذه اللفظة، أنا في منتهى الفرح، في منتهى الفرح حين أقرأ رسالته وأجد منه أدبا في حسن التناصح معي. لكن يأخذ ذلة وشغلت وغلط، وهذه الفقهاء وهذه كلام العلماء قد يسبقه لسانه، ومن منا لا يسبقه لسانه؟ وضحت يا إخواني؟ إذن قوله تعالى خذ العفو، لو علمته الأمة وأخذت تبحث عن مواهب أبنائها وتنميها فيها فيهم ما فاقتهم أمة. وإحنا الآن شباب الثورة، الثورة ليست على الحاكم وحده، نودها ثورة على مساوئ الأخلاق، نودها ثورة على المواهب المعطلة لتعمل لتتحرك لترتقي بالأمة، لوضع برنامج للأمة كيف نرتقي بها في كل جنباتها، وكل واحد منا على ثغر في حدود ما وهب الرب فليتق الله في ثغره، فلا تؤتى الأمة من قبله كما جاء في الحديث، لا تؤتى الأمة من قبله، لكن هو سبب ضعفها ولا سبب انتكاستها ولا سبب تخلفها. واضح؟ لا تفتح باب محرم على نفسك او على امتك، بل يلزمك ان تفتح لها باب الخير التي وهبت العطاء فيها حتى ترتقي الامة ويرتقي من فيها. يا اخواني اقول هذا، فكل الصحابة كان له الموهبة وله الجهالة، هل عابته الجهالة؟ ولذلك لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما مدح أحد بالكمال أبدا، ما مدح أحد بالكمال، لكن مدح كل صحابي بموهبته فقط. قال صلى الله عليه وسلم: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، فخصه بالرأف، وأقواهم في الحق عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقداهم علي، أقداهم على فض بن زعات، وأفرضهم زيد بن ثابت أعلم بالفرائض، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبد بن الجراح. إذا ندرك، ندرك كل صحابي له موهبة وله ذل، حتى لو ذل نغفرها له؟ هب أن الذلة كبيرة، في أعظم الكبيرة؟ مش حاول ذلة في كلمة، ارتكب كبيرة في لحظات ضعف قال غير الحق، أعلن توبة، مهلكه؟ أضرب مثال بصحابي يا أخوانا، كان اسمه أبو محجن، خرج في غزوة مع سعد بن أبي وقاص، كان أسلم حسن إسلامه، لكن كانت له عادة سيئة في الجاهلية، كان يشرب الخمر، فلما أسلم ان يقع على ترك عادته. خرج يقاتل لما وصل حدود فارس لا خمر شرب. واحد مجاهد وخارج جاهد في سبيل الله ويسكر يرتكب كبيرة؟ ارتكب كبيرة. سيدنا سعد والصحابة ذبحوه وده وقت الخمر وفي معركة وفي حرب. كل ما فعله سيدنا سعد لما حانت ساعة الرحيل ومواجهة الأعداء جعله بجوار خيام النساء وربطوا حبل وسقه وتركه وانصرف الجيش. أفاق أبو محسن فلما أفاق نظر لم يجد حوله إلا النساء. قال أين سعد ورجاله؟ قالوا ذهب القتال. فبكى. قال ذهب الرجال إلى القتال وبقيت وحدك ويحك مسربلا بين سبع حبال. وأخذ يبكي بكاء الإيمان بكاء التوبة حرارة الطاعة التي أخرجته. ثم نظر إلى ربيبة سعد قال أستحلفك بالله الذي لا إله إلا هو أن تفك وثاقي على أن ألحق بالجيش، فإن قتلت فأخبري سعدا وإن حييت عدت فوثقت نفسي. ففكت رق قلبها فكت ساق. سيدنا سعد كان عنده ناقة فرس تعبانة اسمها البلقاء تركها بين النساء. أبو محجم لم يجد غيرها فركبها. من شدة حيائه من فعلته تلثم ودخل المعركة. يقول الصحابة ما عجبنا من قتال أحد عجبنا من ذلك الملث. ما بارزه مشرك إلا قتله وما استعان به مسلم على مشرك إلا أجهز على خصم. حتى صار حديث القوم أن ذاك ملك ساقه الله القتال معنا. مش شخصية دي ملك. سعد يقول عجبت من أمر هذا الرجل الملث يركب البلقاء فرسي وأنا أعلم بفرسي من غيري. أنا أعلم بفرسي من غيري. فلما فرغت المعركة عادوا فوجد أبو محجم لا يزال في وثاقه. فاستدعى النساء قال أستحلفكن بالله أما برحت البلقاء قيدها. البلقاء ما تحركش مكانها. قالوا بل برحت. قال مع من؟ قالوا مع ذلك رجل الموثق. حكوا القصة. فجاء سعد فقبل جبينه وفك وثاقه قال قم بارك الله عليك. قال يا سعد قد انتهت الغزوة ونصرنا الله تعالى وآن الأوان لتقيم علي حد الله حتى تطهرني من ذنبي. فقال سعد لأن إقامة الحدود لا تصلح وقت القتال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قبض الحد أثناء الحرب حتى لا يفلت من يقام عليه حد فانضم للمشركين ويكون عين عليه. فقال سعد والله لا أقيم حد الله على رجل أبلى هذا البلاء في سبيل الله. إذا كانت التوبة بكلمتين تقبل فما بالك بتوبة بقتال أبو محجم. فبكى أبو محجم قال أما وإني كنت أشربها لضعفي أما وقد عفوتم الآن عني فوالله لا أشربها أبدا الآبدين. فما شربها بعد يوم. إذا ندرك هل أنقص صحبته وأنقص عطاءه وقوعه في كبيرة؟ يا إخواني متى يشفق المسلم على المسلمين؟ متى يرأف المسلم بالمسلمين وخص علمائه؟ متى يأخذ المسلم بناصر إخوانه؟ إحنا جالسين يعادي بعضنا بعضا وينتظر بعضنا لبعض ذلة؟ هذه كارثة. هذه كارثة. يا إخواننا ده العمة ذكر عبارة عجيبة قالوا حبيبك يبلع الزلط وعدوك يتمنى الغلط. فهل من ينتظر زلة عالم يحب العالم؟ كذب كذب. حبه الدعاء وقربه من العالم الدعاء ينتظر ذلته حتى ينشرها؟ هذه كارثة. لو أحب لغفر ذلته ولسدد وقارب ولنصح وعالج. هذا سبيلنا وهذه أخلاق ديننا. فمتى نستخدم مواهبنا؟ ومتى ننمي مواهب أمتنا؟ ومتى نرتقي بأخلاقنا؟ إن لم يكن اليوم فمتى؟ بعض إخواننا واضع شروط ولي الأمر. نقول الكلام ده لأن هذا من الأخلاق. نعم الشارع اشترط فولي الأمر شروط. طيب إن لم توجد بلاش ولي أمر، نعيش بلا رأس ولنبحث عن أقرب الناس إليها. رأس خلصت خلصت. مش لازم كل الصحابة لما حطوا الشروط دي حطوها للاختيار في عصر كان الإسلام فيه سيادة وكان في الأمة مئات القادة بل آلاف القادة. لكن لما نخرج من عصر الله مبارك الذي أجهز فيه على كل رأس ارتفعت وعلى كل قيادة ثمت، خرج الناس لا يعرفوا لأنفسهم رأسا، لا يعرفوا لأنفسهم قائدا. فاحنا نسدد ونقارب نلتمس من يعيننا على ديننا، من يحافظ على استمرار دعوتنا، من يحافظ على نشر الحق بيننا، من يحافظ على نشر الفضيلة بيننا، من يحافظ على الارتقاء بمواهبنا وأخلاقنا. لو هنجد من يقوم بهذا القدر زي أردوغان، على علمنا ورسنا أردوغان وضحت. مش لازم يبقى شيخ وسن وفقيه، ما عندوش فقه، نعلم الفقه، نعلم الفقه. فإخواني أحببت أن أذكر هذا حتى لأن ليس كل ما ذكره السلف من شروط في كل الأوقات يطبق. نتمنى أن يكون هذا ونرجو الله أن يكثر فينا الناصحين ويكثر من بين المخلصين والمخلصين وأن يكثر بيننا القادة الربانيين. نتمنى هذا، لكن ليس معنى التمني أن نحجر على غيره، أن نحجر على غيره، لأن في أحكام السلف سموها أحكام السيادة أخوان، أحكام السيادية. وقت أن يكون للأمة قرار ويمكن فيها لأهل الدين وتقام فيها أحكام رب العالمين لا يقدم على حكم الله حكم. طيب لكن اذا كان المسلمون مستضعفون مستذلون مقهورون، وضحت حال استضعافهم، نيجي نقول لهم يجيبوا لنا واحد مية مية بلاش ينفع؟ طيب هل تقوى ان تقيم انت حدود الله على نفسك او على من حولك حتى تكره الأمة على إقامته؟ الآن كلنا يتمنى تطبيق الشريعة، أليس كذلك؟ فيه مسلم يكره تطبيق الشريعة؟ لو كره ذلك كفر وبلا خلاف كفر، اللي يرفض حكم الله يكفر. الآن لو أصر المسلمون وهم مستضعفون على إقامة الحدود، من يستجيب لك؟ أنا بقرر المسألة أخوانا عشان خاطر الأسئلة الناس كثرت في هذا الأمر بشكل عجيب. هل الآن في مقدورنا أن نفرض حدود الله على الجيش؟ على العلمانيين؟ على الشيعيين؟ على أهل الكتاب؟ على آبائنا وإخواننا وأهلينا ممن جهلوا ديننا؟ أقرب الناس إلينا قد نجد منهم من يكفر ويرتد لو أعلم هذا الأمر أو أعلم.